يقول شيخنا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. هذا الإيمان هو أحد أصول الإيمان الستة، وذلك أن القبر وما يتعلق به متعلق بالإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة. ومن اللطائف أن أئمة السلف يذكرون عذاب القبر، وبعضهم لا يذكر نعيمه. وربما يقال أن المعتزلة الذين اعترضوا على عذاب القبر كما سيأتي اعترضوا بعقولهم، فقالوا إن نفتح القبر فلا نجد عذابا ولا نارا ولا بابا مفتوحا إلى نار أو جنة. وهذا نعوذ بالله من اعتراضهم على الوحي في العقل. ويحصل هنا أن نتحدث حول القبر بعناصر سريعة. أولا، تعريف القبر في اللغة هو مدفن الإنسان. القبر هو مدفن الإنسان، فما يوضع الإنسان فيه يسمى قبرا، وما يدفن فيه الناس يسمى مقبرة. ولهذا جاء في قول الله تعالى: الذي أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الأمر الثاني، أن قبر الإنسان هو من إكرام الله تعالى للإنسان. قبر الجثة الميت كرامة له، مسلما كان أو كافرا. بهايم عندنا ما تدفن، لكن الإنسان يدفن، وهذا تكريم. الأمر الثالث أيها الأحبة، أن أول من سن القبر هو الغراب. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. طيب، بعدها قتله، ما يدري ماذا يعمل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فاستفدنا من الغراب الدفن. وربما نقول من اللطائف شيخنا في الدفن هو الغراب، وإن كان العوام يقولون الغراب لا يدل إلا على الخراب وعلى الجيف، لكنه هذا من العلم الذي ينتفع به. ويحصل هنا نقول من اللطائف أن من أهدى إليك علما ولو كان من أحقر الناس وأقلهم أن تأخذ به ما دام علما نافعا، ولا يتكبر الإنسان أن يأخذ. فأخذنا من الشيطان آية الكرسي، لقد صدقك وهو كذوب، وأخذنا بها ولا نقول ما نأخذ، لأن الشيطان هو الذي علمنا. ومن الغراب أخذنا الدفن، فصار سنة إلى قيام الساعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وارى جثث المشركين في غزوة بدر، ألقاهم في القليب جميعا وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في قضية مسائل القبر، يجب أن نعلم أن القبر هو أول منازل الآخرة. إنسان، أنا حي الآن، عندما يموت الإنسان ثم يوضع في القبر بدأت الآخرة، عالما آخر غير عالما المشاهد اليوم في أحكامه ومتعلقاته كلها، لا تقاس على أمر الدنيا كليا. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى، فقيل كيف تبكي تذكر الجنة والنار؟ قال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن سعد فيه فما بعده أسعد، ومن شقي فيه نعوذ بالله أن نشقى في هذا القبر. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن عالم القبر غير عالم المشاهدة. طيب ما المقصود من هذا الكلام؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبلى ابن آدم فلا يبقى منه إلا عجب الذنب وهو العصعص، ومنه يخلق يوم القيامة الإنسان ويبعث. عندما يموت الإنسان تأكل الأرض جسد الإنسان وتبلى عظامه، فما يبقى إلا هذا. ومع ذلك الإنسان في قبره إما منعم أو معذب، صار الإنسان على قسمين، إما عذاب وإما نعيم. طيب نبحث في القبر فلا نرى شيئا، ذاك عالم غير عالم المشاهد. السلام عليكم. كذلك من الأحكام أن عذاب القبر ونعيمه يتعلق بالروح والجسد جميعا. ولهذا جاء في الحديث: يأتيه ملكان فيقعدانه. والإقعاد من خصائص الروح ولا الجسد؟ الجسد. ثم يقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة ومقعدك من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه من روحها وريحانها، ويأتيه من أعوذ بالله من النار بحسب ذنوبه سمومها وحرقها، وينادى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بمرزبة، وهذا كله يتعلق بقضية الجسد. وإن كان العذاب والنعيم إلى الروح أكثر منه إلى الجسد، ولا يقاس بعالم المشاهدة التي نراها اليوم. سبحان الله، من العجائب أن الإنسان في الدنيا تعلق بالجسد أكثر من الروح. بضائع الأكل، الشرب، الماء، الهواء، البحار، كلها للجسد، ما في الروح شيء. ولا في الأسواق شيء يباع للأرواح أبدا، ما في. كل ما على وجه الأرض للجسد. لكن إذا نزل الوحي وجاء الشرع واستقام الإنسان تغذت الروح واستفاد الإنسان. لكن نعوذ بالله إذا أعرض الإنسان عن الدين وكفر برب العالمين فأين يكون مصيره؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذن لا يدري عن الحياة. وصدق الله لما قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ما عنده نعوذ بالله يعيش لهدف ولا لمبدأ في هذه الحياة، ولا شك أن هذا ضلال مبين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الإيمان بعذاب القبر. الناس في القبور على قسمين: منعمون ومعذبون. ويعتبر عذاب القبر من المسائل التي دلت عليها النصوص المتواترة تواترا معنويا من الأحاديث، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن جاء قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قيل أنه عذاب القبر. مسألة أخرى: عذاب القبر مما اتفقت عليه شرائع السماوية في تقريره. ولهذا ذكر الله عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في قوم فرعون. وكذلك والمرأة اليهودية التي جاءت لعائشة رضي الله عنها فقالت: أعيذك بالله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، جاءتني يهودية وقالت. فقال: نعم، تعوذي. من المسائل كذلك أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتبتلى، وفرق بين العذاب والفتنة. الفتنة قبل قضية العذاب، وذلك أن الإنسان عندما يفتن في قبره تكون الفتنة بالأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والناس ينقسمون في هذه الفتنة على قسمين: قوم يجيبون وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. وقوم يقولون: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ولا يدري. وهؤلاء يسمون مسلمة الدار، عاش في مجتمع ثم إذا به ينقل ما عندهم من هذا الكلام ولا يدري ما مدلوله، أو ربما ليس بمقتنع. ونعوذ بالله أن نكون من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. مسلمة الدار هم الذين إذا كانوا في بلد الإسلام ظهر عليهم الحجاب والالتزام والاستقامة والصلاح، وإذا خرجوا من بلد الإسلام جاء العري والتبرج والتفسخ والخمور وكل شيء، فهو يعبد الله في دار الإسلام وما عدا فلا يعبد. هذا خطير، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا جاءت الإجابة بأي شيء مثبتة من عند الله عز وجل، أو أن يقول: ها سمعت الناس يقولون شيئا. عذاب القبر من ضمن العناصر قسمه العلماء إلى قسمين: عذاب دائم لا ينقطع أبدا، ونعوذ بالله من عذاب، وهذا ينطلق على الكفار. والعجب أن الكفار يعذبون في قبورهم ثم يعذبون في النار، نعوذ بالله، أبدا سرمديا، ولئن وجد لهم شيء من النعيم في الدنيا، لكن الموعد عند الوفاة إلى أبد الآباد. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدة الهوى. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ومع ذلك وعد الله لرسله لهؤلاء الذين يظلمون أو يأكلون أموال الناس بغير الحق أو يسفكون دماءهم أو يستأثرون بحقهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا قال: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد. ونعوذ بالله أن يتعلق أحد برقابنا بسبب أيا كان ذلك الظلم. ولهذا جعل الشرك هو أظلم الظلم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والكفار قال الله عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهناك قسم ثاني وهو العذاب الذي في القبر ثم ينقطع، ويستدل العلماء له: العذاب الذي يكون لعصاة الموحدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فدل على أن هذين الذنبين من أسباب عذاب القبر. وإن كنا نقول إن المعاصي قد تكون سببا لعذاب القبر أيا كان الذي غل الشملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، تشتعل عليه في قبره نارا. قالوا: فوجدناها لا تساوي درهمين، نعوذ بالله أن نأخذ ما ليس لنا به حق. ولهذا عوقب في قبره بهذا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما في النار يعذبون، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا، الذين يفطرون في نهار رمضان والزناة والعصاة وغيرهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشكالا من المعذبين في قبورهم، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذلك. وهذا يعطي أن العذاب الذي في القبر هو جزء من عذاب الله العظيم، لكن من توفيق الله لبعض من الناس أن يعذب في قبره لا أن يعذب في النار، وذلك لأن النار أعظم من ذلك. وإن كان الحديث جاءنا يفتح له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار، فتلك يأتيه من زمهريرها وحرها وسمومها، وذاك يأتيه من روحها وريحانها. ويقال انظر إلى مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار، مما يدل على أنه يصله شيء من العذاب، نسميه من العذاب الأخروي. هذا جزء، هذا في قبره يعذبون. قال وضع الجريدة وضعها عليه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما في قبورهم يعذبون، في قبورهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حياة البرزخية حديث ما من صاحب كنز ذهب أو فضة إلا تجد تطأه بأضلافها، والغنم والبقر بقرونها وغيره، كل هذا متعلق ترى باليوم القبر وفي يوم القيامة جزء من العذاب الذي يصيب، مما يدل على أنه يعذب بهذا العذاب. وفي يوم القيامة يأتي عذاب آخر، كل هذا صفات لأصحاب القبور. والذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت أقواما معلقين بعراقيبهم، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذه رؤية في متعلقة بالقبر، شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها وأخبرنا بها. وما كان في نعوذ بالله من النار بعده يكون قد يكون أشد مما هم فيه. ولهذا من الناس من يعذب ثم ينتهي عذابه، ثم بعد ذلك يرد إلى الله وليس عليه شيء. فكأن عذاب القبر اقتصاص من العبد قبل بلوغه إلى النار. ومن الناس من يجمع بين عذاب القبر وعذاب النار ثم بعد ذلك يخرج، هذا عصاة الموحدين. وأما الكفار فإنه يستمر عليهم العذاب في ذلك كاملا. ذكر المؤلف عذاب القبر، ذكر منكر ونكير. عذاب القبر جاء في حديث البراء رضي الله عنه، في حديث علي طويل، كلها حديث طويلة فصلت أحوال الناس في قبورهم. وذكر النبي أنه يأتيه ملكان ثبتت تسميتهما منكر ونكير، وهذان الملكان متخصصان بقضية السؤال من ربك وما دينك ومن نبي. ويعطينا أن الملائكة تصل إلى الإنسان وإن كان تحت الأرض، والله أعطى الملائكة من القدرة. نحن الآن إذا دفننا ميت ما نستطيع الوصول إليه إلا أن ننبش، والملائكة تصل إليه بدون هذا، لأن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ما ذكره المؤلف هنا نسميه جزء مما يتعلق بالقبر. يجب أن نعلم قاعدة، أن الأموات لا يسمعون الأحياء أبدا، ولا يسمعون ما يحدثون به ولا ما يتكلم به. قد قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. قد قال الله تعالى في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. ما فيه فائدة. وما وجد من الآثار وكذلك من القصص والرؤى فإنه لا نعتمد عليه نظرا لأنها من أمور الغيب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنه ليسمع قرع نعال. في الصحيحين وغيره هذا نفسه. لكن هل يسمع غير ذلك لو رجعنا إلى القبر ثم قلنا نحن نودعك أو كذا؟ نقول لن إطلاقا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب أهل القليل: إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول كيف تكلم جية أنت؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه ولكنهم لا يستطيعون. هذا سماع خاص. ومع ذلك نحن أمرنا أن نزور المقابر وأن نسلم عندما ندخل المقبرة، نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. وأمرنا أن نأتي لموتانا الأقارب من الأقارب أن نقف عند رؤوسهم فنسلم عليهم. فلو مات لك عم أو أخ أو صديق تأتي عند رأسه تقول السلام عليك ثم تدعو له، لكنك لا تحدثه وتنقل له أخبارا. فلا تقول: أنا اشتريت سيارة وبنيت لي بيت ودي والله أنك موجود كان أكرمتك، كانت تتحدث معه. لا، لم يرد شيئا مثلا. اختلف العلماء في قضية السلام على الموتى، هل المقصود هو الدعاء لهم أو الحديث معهم؟ الذي يظهر أنه دعاء فلن ندعو لهم بالسلامة، ولهذا استكملناه كاملا: اللهم اغفر لبقيع الغرقد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلوا على قبر عثمان مضعون شيئا حتى أعرف لأزوره فأسلم عليه. يعني يحصل له الدعاء ويستفيد. ولا شك أن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء، وجعل لنا من السنة. والعجب أننا نحن المطالبون بأن ندعو لهم، وكثير من المسلمين اليوم هم الذي يذهبون إلى الموتى يطلبون منهم. الميت هو المحتاج إلي، لست أنا المحتاج إليه. فكيف ببعض من المسلمين يأتون إلى القبور فيقف عنده مدد مدد ويبكي عنده ويتبرك بترابه ويدعوه من دون الله ويذبح للميت؟ كل هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. فأصبح عالم الغيب عالم القبور عالما غيبيا. طيب، النتيجة ليس لنا حق أن نثبت ولا أن ننفي إلا بنص صحيح صريح، وإلا فالأصل الإمساك. القسم الثاني شو وقفنا عليه؟ يقف عنده الجلوس، لا نجد له دليل إلا إذا كان الإنسان متعبا أو مرهقا أو غير، ما في مانع. فيه مسألة يعني اختلف العلماء فيها، وهي مسألة فتنة القبر والأسئلة الثلاثية: هل هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أن الأمم السابقة تفتن؟ على قولين، منهم من ذهب بظاهر الحديث إن هذه الأمة تفتن في قبورها، فقال إنه خاص بأمة محمد دون غيره. ومنهم من قال لا، الحكم عام بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرها. وممن ذهب إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، على أن إيش؟ الأمم السابقة تفتن. والأسئلة نحن وإياهم سوا: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا فرق بيننا. وش وقفنا في القسم الثاني؟ أن العلم طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله، ونسأل الله أن يرحمنا وشيخنا البربحاري، كلما قرأنا لفظا دعا لنا رحمه الله. وهذا يدل على عطف أئمة أهل السنة ورحمتهم بالخلق. ينبغي أيها الأحبة أن نعود دائما ألسنتنا على الدعاء للناس. ما أجمل عندما ترسل رسالة تختمها جزيت الجنة، جمعني الله وإياك في الفردوس. عندما تكلمه تسمعه دعوات، سبحان الله، تكسب قلبه وتؤثر عليه. والآن نجد الإمام البربهاري كلما مشى 15 أعطانا من هذه الدعوات الطيبة رحمه الله. قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. سبحان الله، هذه العبارة ما أحسن مناسبتها مع معرض الكتاب اليوم. المعرض مليء بالكتب، وما أكثر الذين يشترون الكتب وتمتلئ بيوتهم بها. ويظن الإنسان عندما يتحدث فيلهب القلوب بلسان يتلوث به، وإذا فتشت فإذا بعلمه لا ينفع ربما لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكنت أعجب من الإمام الذهبي رحمه الله عندما ترجم في سير أعلامه لأحد العلماء، قال يصفه: وكان من بحور العلم الذي لا ينفع، بحر لكن فيما لا فائدة. فالسؤال: هذا العلم من أين جمعه؟ من كتب ومن مكتبة، ولكن ما الفائدة منه؟ ويعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهذا الكلام يبين لنا فيه المؤلف شيئا من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، ويعطينا ثمرة العلم الذي يحمله الإنسان. أولا، لما قال ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، والعجب رحمه الله، الرواية إنما تكون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نجد علوما لا خير فيها، لا هي حول النصوص ولا الشرع، وإنما هي تثير شبهات وشكوك وتزعزع عقائدا وتهدم أصولا. والناس يقرؤون وتتمكن هذه العلوم من أنفسهم فيبقون في شك مما هم. كنت أعجب وأنا أجد في جوال أحد الأحبة يرسل رسالة يقول: ما الدليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل؟ كيف وصل لهذا؟ وأجلس يوما مع أحد الشباب وإذا هو يثير سؤالا فيقول: لا أدري هل هناك رب أم ليس هناك رب؟ من أين جاءت؟ إلا بسبب الكتب والعلوم التي لا تنفع. لكن ليس معنى أننا لا نأخذ طبا ولا هندسة ولا صيدلة، لا مانع من الاستفادة من العلوم النافعة. ولهذا ذكر المؤلف أن العالم وطالب العلم ليس هو الذي يكثر الرواية والكتب. يوم أيها الأحبة، ما أكثر المكتبات عند الناس، لكن ما أقل القارئ، هذا واحد، لكن ما أقل من يمحص ما يأخذ من الكتب وما لا يأخذ. ويجب أن نعلم أن اقتناء الكتب فنا. بعض من الناس حاطب ليل. ما المقصود بحاطب ليل؟ كلما وجد كتابا اشتراه دون أن يميز. ولكن ينبغي أن نعلم أن الكتب يأخذها طالب العلم تدرجا، لأنه قديما قيل: من لم يبدأ بصغار العلم لن يصل إلى كباره. اليوم نحن بحاجة إلى الكبار وعندما تسأل الإنسان عن الصغار ما عنده شيء. تجد من الناس من يحاور ويناقش في قضايا ضخمة لا يتحدث عنها إلا العلماء، وعندما تسأل عن سنن الوضوء ما يعرف ولا سنة، وتسأله عن أركان الصلاة ما يعرف، وتجده يتحدث ويلقي وربما يعارض وغيره في أمور كبار خوف. لكن أصل من هذا صنفه سرعان ما يتساقط. ولهذا قال: اعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية. سبحان الله، يجب أن نعلم في بعض الأحيان، وهذا كان في المتقدمين وفي المتأخرين، قد يوجد في بعض الأزمنة والحبة أن من الناس من يوفق بكثرة الحفظ للمتون وضبطها والإتقان فيها، ولكن سبحان الله قلوب الناس تنفر منه ولا تفهم. أليس هذا واقع؟ فلا يلزم أن يوفق. ويقول الإمام ابن الجوزي: أدركت علماء وطلاب علم قد أوتوا من الذكاء والحفظ، وأوتوا كذلك من العلم والكتب ما لم يؤثر. قال: ولكني وجدت قلوب الناس تنفر منه، فلا يصغون، فلا تقبل النفوس فتواهم، ولا تسمع القلوب كلامهم، ولا يؤثر كلامهم في الناس. قال: ثم لقيت أقواما أقل علما وأقل كذلك كتبا، وجدت قلوب الناس ملتفة حوله. قال: فتأملت فوجدت أن الإخلاص هو الذي ميز بعضهم على بعض. يعني إخلاص النية لله تعالى في الطلب، إخلاص النية لله تعالى في التعليم، والمؤثر الضخم على هؤلاء. ولهذا هو يقول: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. يوم أيها الأحبة، يجلس الإنسان يتفرج: يا أخي عندي كتب كثيرة، تسأل إيش قرأت من المقرش، جمل بها مجلسه ومكتبته لكن ما استفاد منه. قال هنا: وإنما العالم من اتبع العلم والسنة. الله أكبر، هذا هو الميزان، هذا الذي يطلق عليه أنه عالم وطالب علم ينفع الله به البلاد والعباد. من اتبع العلم، ويقصد بذلك العلم علم الكتاب والسنة، العلم الذي قيل في وصفه: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نسبة للخلاف، سفاهة بين الرسول وبين قوله. اليوم نعجب أيها الأحبة، بعض من الناس عندما يعرض عليه السنن ويعرض عليه أقوال النبي يقول: قال المفكر الغربي وقال فلان وقال فلان، وأين نحن من السنن والوحي الذي بين أيدينا؟ تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شتان بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال: والسنن، كأنه يحكي لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن الواجب علينا أن نأخذ بما صح وثبت، فليس كل سنن تعرض على الناس يأخذ الناس. نتأمل أيها الإخوة في هذه الأيام سننا أحدثت بدعا على الناس، وأخذ بها الناس بدون أدلة. لما جاءت أيها الأحبة الرسائل المجانية، يرسل لك الإنسان رسائل لا أدري من أين جاءت، لا أدلة ولا نصوص ولا غيره، دعاء يكشف الله به الكروب، دعاء يخرج الجن من البيوت، دعاء يعطيك الله رزق، ثم يقول كرره تجد، ولا ندري من أين. هذه كلها ليست من السنن، وإنما هي بدع وانحرافات. ولهذا احتجنا أيها الإخوة أن نعلم أن العلم إنما يكون، أو العالم إنما يكون عالما عندما يأخذ العلم الصحيح ويتبع سنن الأولين من الصحابة ومن سار على طريق. ثم يقول من اللطائف: قال: وإن كان قليلا العلم والكتب. إذن ليس العبرة بالكثرة، ولا بتنميق الكلام وعرضه. وإذا تأملنا أيها الأحبة، المعتزلة من أكثر الناس كلاما، والخوارج من أكثر الناس إلهابا للقلوب وتحريكا للعقول وللجوارح وغيرها، لكن الفائدة. ولكن الصحابة قليل الكلام كثير البركة، وهذا توفيق من الله للعبد أن يرزق الإنسان ماذا؟ العلم الصحيح. ونحن في حاجة أيها الأحبة إلى أن ندعو الله عز وجل دائما أن يهدينا الله العلم وأن يوفقنا له. ويجب أن نعلم أيها الأحبة، عندما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة العلم والسنن، لا بد من العمل بها. كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون يقينا أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لو سألنا أنفسنا هل نستطيع أن نطبق الدين بكل حذافيره من أوله إلى آخره بسننه وواجباته ومستحباته؟ لكن قيل لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وجعل الناس درجات في ذلك. لكن ينبغي أن نربي أنفسنا على أنه متى صحت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل بها مباشرة. عرفت دعاء للاستفتاح صح أطبقه، عرفت ذكرا عن النبي صلى الله عليه وسلم صح أعمله، رأيت فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أطبقه. أعطيكم مثال صغير أيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما في الصحيحين حيثما توجهت به راحلته في السفر. نسأل أنفسنا أيها الأحبة، هل أنا إذا سافرت أصلي في السيارة؟ ركبت الطائرة، جاء وقت الضحى صليت سنة الضحى؟ صليت وردي أو وتري في الطائرة؟ لنا في رسول الله أسوة حسنة، هذه سنن، هذا هو ثمرة العلم. سنة الضحى الآن عندنا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وثبتت من حثه وأمره وترغيبه للصحابة رضي الله عنهم. فهل أنا يوميا أحرص عليها وأواظب عليها إحياء لهذه السنة؟ هذا ثمرة العلم. ولهذا قديما قيل إن العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. الصحابة رضي الله عنهم كانت أفعالهم أكثر من أقوالهم، وكانت عبادتهم وتخشعهم لله عز وجل أمرا عجيبا، لأنه علم مع خشية، وعمل كذلك مع علم وخشية، فصار لهم من التأثير العظيم ما لم يكن لغيره. اليوم أيها الأحبة نجد علماء ربما يسمون علماء سوء، ونعوذ بالله. يقف الإنسان حائرا عندما يجد أناسا يحملون العلم الشرعي ولا ترى عليهم شرعا، يحمل علما شرعيا وترى عليه انحرافا سلوكيا واضحا. ألسنا نشاهد في بعض الأحيان طالبا يتخرج من كلية شرعية مدخن ومسبل وتفوته الصلاة وعلى زمر وطرب ومعاصي وفسق، يسائل النفس ما ثمرة العلم الذي تعلم؟ حتى ولو قال أنا لست عالما شرعيا يكفيه أنه حمل العلم، أليس كذلك؟ وجثى بالركب وجلس في قاعات يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن توفيق الله العبد أن يوفق للعمل بعلمه، وهذا نعمة من الله عظيمة يؤتيها الله من يشاء من خلقه. نجد أن الله سبحانه وتعالى لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء إن العلماء هنا هم علماء الشرع، هم أصحاب الخشية والخوف من الله عز وجل، لأنهم عرفوا ما لله تعالى وما يجب لله، وعرفوا ما عند الله تعالى، فعلموا أن ما عند الله خير وأبقى من هذه الحياة الدنيوية. ذكر المؤلف رحمه الله بعدها قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. قاعدة عندنا أيها الأحبة، كل من خالف الكتاب والسنة فهو مبتدع، والخلاف في بعض الأحيان قد يكون زندقة، فيقول لك: أنا ما أقبل الصلاة ولا أقبل الصيام ولا أقبل الزنا حرام ولا أقبل هذا، نعوذ بالله، زندق. وقد يكون المخالفة ضعفا عند الإنسان فيكون معصية، وقد وكأنه قاعدة: كل مبتدع فهو مخالف للكتاب والسنة. أين المخالفة هنا؟ الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا مخالفة. فإذا جاءنا مبتدع ابتدع لنا أوراد، أو جاءنا بمولد، أو جاءنا بهيئات وأفعال دون أن يكون لها مستند من الكتاب والسنة، وأمرنا بها نتدين لله عز وجل بها، إن هذا هو صاحب البدعة والضلال. ونعجب الحديث المتواتر الصحيح تواترا لفظا ومعنى: من عمل عملا ليس عليه أمر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحاديث كأنها قواعد كلية تعرف بها الحق من الباطل، أن تعرف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خذ به، وما كان لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتركه، ولا نقول نحدث للناس شيئا جديدا. ولهذا المؤلف يقول: وإن كان كثير العلم والكتب، اليوم أيها الأحبة كتب ما ألفتها المبتدعة، بل إنك في بعض الأحيان قد تدخل على طائفة بدعية وتجد عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتجد عندهم كتب السنن، وتجد عندهم كتب التفسير وغيره، لكن مضمنة كتب البدع حولها. تسأل: يا أخي ما شاء الله عندكم هالكتب كلها، أين أثرها عليه؟ فليس المقصود ما عند الإنسان من الكتب ولا بكثرة ما حد. نعجب في بعض الأحيان نجد مبتدعة على الضلال المبين، ومع ذلك يحفظون القرآن ولا يخرمون حرف الله، وعندهم من السنة وحفظها أمرا عجيبا، ومع ذلك هم مبتدعة وهم على الضلال بسبب الإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قاعدة: كل علم لا ينفع صاحبه فإنه لا يستفيد. أي علم ما ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ما تستفيد منه إلا حجج من الله تعالى عليك، ونعوذ بالله أن تكون حجج الله تعالى علينا واضحة بمعنى سلوكا عمليا. ألم يقل الله: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ما عندهم علم؟ عندهم علم، كيف تنصح وأنت لم تنصح؟ وعندما يأتي تشبيه هؤلاء بالحمار الذي يحمل أسفارا، دليل على أنه ما استفاد من ذلك الشيء. ومن توفيق الله للإنسان أن يرزق علما وكتبا وعملا وعبادة، هذا توفيق من الله جمع، نقول خير الدنيا والآخرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدها: واعلم رحمك الله، لا زال رحمه الله يدعو لنا كل عبارة، ونسأل الله ألا يحرمنا دعواته وأن يجمعنا به في جنات عدن. يقول رحمه الله هنا: أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. ننبه على قاعدة أيها الأخوة، ذكرت المؤلف سابقا العقيدة هل فيها قياس؟ لا، لأن العقيدة غيبية، والأمور الغيبية لا تقاس بالأمور المشاهدة أصلا، وإنما نحن نفهم مدلول هذا اللفظ بمقتضى معرفتنا للغة العرب، لكن لا أستطيع أن أقول هذا مثل. الله ذكر في الجنة أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء، هل نقول مثل أنهارنا؟ لا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا دين الإسلام لا يدخله الرأي أبدا. وما أجمل قول عمر: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. ولو جعل الدين لآراء الناس فإن آراءهم مختلفة. اليوم أيها الأحبة نحن جلوس، مختلفة أذواقنا ورغباتنا وما نحتاجه، اختلاف كبير جدا، لأن كل إنسان له رأي مستقل، لكن الشرع هو الذي يضبط هذه الآراء كلها، وهو الهوى الذي قال الله لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضل. أفرأيت من اتبع اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فدين الإسلام لا يؤخذ بالرأي. هل يمكن نجتمع ونقول: ما رأيكم نجعل العشاء ركعتين والفجر أربعة؟ يمكن؟ هذا لا رأي فيه. ولهذا قال العلماء أن العبادات والعقائد والغيبيات وما يتعلق بالأمر الآخر لا دخل للرأي ولا قضية القياس فيها. وكأنه يقال للناس: أريحوا عقولكم وآراءكم اجعلوها مستريحة. فماذا أعمل إذا جاءك النص؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. ولهذا جاء في الثناء على الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا نأخذ. وعندما قال أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله قال من غير حجة من السنة والجماعة، قال هنا: فقد قال على الله ما لا يعلم. القياس أيها الأحبة قسمه العلماء قياس شمولي وقياس تمثيلي وقياس أولى. قياس نسميه شمولي وقياس تمثيلي وقياس أولى. والله سبحانه وتعالى إنما يستعمل معه قياس الأولى لأن له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. والأقيسة الباطلة لا يمكن، فإن المشبه قالوا: الله يقول له يد، إذن يده مثل يدي. الله له سمع، إذن سمع الله مثل سمعي. نقول: تعالى الله عما يقول هؤلاء. فربنا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وإنما الله لا يشبه أحدا من خلقه ولا أحد من خلقه يشبه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا لا كفء له ولا ند له ولا شبيه له ولا سمي له سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن عقولنا ليس لها حق أن تدخل في مثل هذا. روي في بعض الآثار: تفكروا في آلاء الله، يعني في آياته، ولا تفكروا في ذاته، لأن ذات الله عز وجل ليست مشاهدة مرئية حتى نتفكر فيها، وإنما هي من الغيب الذي لم يطلع الله الخلق عليه. ذكر المؤلف وتأويله. تأويل أيها الأحبة عرف بتعاريف. تأويل عند أهل السنة بمعنى التفسير، ومنه قول ابن عباس: تأويل كتاب الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ومنه قول ابن جرير الطبري: تأويل هذه الآية. التأويل الثاني عند أهل السنة كذلك هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه، حقيقة الشيء وما يؤول إليه. مثاله: الله أخبرنا هناك جنة ونار، إذا جاء يوم القيامة ورأينا الجنة والنار رأي العين، هناك نقول: قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك جاء في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وعندنا كذلك عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ختامها فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة كان النبي يكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا، يتأول القرآن. إذا حقيقة الشيء الله قال له كذا وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على التأويل. بقي التأويل الذي أراد تكلم عليه المؤلف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير دليل. هذا التأويل لا دليل عليه من كتاب المسلم. مثاله بل يداه مبسوطتان، يقول كاليد هي القدرة، اليد هي النعمة. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول لك النزول ونزول أمره وليس الله هو الذي ينزل. يضحك الله لرجلين، يقول الله لا يوصف بالضحك، وإنما معنى الضحك الله يثيب. هذا الكلام لا شك كلام باطل ليس بصحيح، بل الله موصوف بصفات الكمال. ذكر المؤلف قال من غير حجة من السنة والجماعة، يعني إذا وجد أدلة سمعنا وأطعنا، لأن مدارنا النصوص الشرعية. ثم حكم عليه بأن من جرأ على الرأي والقياس والتأويل فهو قول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم هو من التكلف، يعني بمعنى أنك تتكلف شيئا لم يطلب منك. فهل يجوز لي أن أدخل في شيء لم يطلب مني؟ أنا مطلوب مني أن أؤمن فقط، لم يقل لي ائت بشيء، أو كيف يكون ما في الجنة، كيف يكون صفة الله عز وجل. أنت من المتكلفين. والذي سأل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا من التكلف، فليس لك حق أن تقول ذلك، بل الواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، ونقول آمنا به كل من عند ربنا. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. كيف؟ نقول كل مسكر خمر، واضح؟ هذا كل مسكر، والأصل خمر من النبيذ وخمر من العنب، فأنا قلت كل مسكر فهو خمر، فأصبح الآن قست ماذا؟ المسكرات كلها على العنب، فإنها خلاص تحرم، واضح؟ لأن الخمر هو مخامر العقل، وكانت الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توضع من العنب ومن التمر. فثم قلت كل مسكر خمر، إذا كل ما ذهب على قياس شمولي. قياس الشمولي هو ما يأتي به في لفظة كل. أما القياس التمثيلي فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينه، فرع بأصل، فأنا أقيسه عليه. هل يجوز لي أن أقول الله ينزل كنزولي؟ نعوذ بالله، لا، بل أقول الله له نزول يليق بجلاله وعظمه. أما قياس أولى فنقول كل كمال فهو لله عز وجل، لأنه له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.